لا يعني أنه يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. بغضهم كفر ونفاق، إن كانوا أبغضهم لأنهم صحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كفر أكبر ونفاق أكبر. وإن كان بغضه يعني المسألة شخصية يعني، فهذا كفر دون كفر، لأنه ومن لم يحكم بما أنزل الله تحتاج إلى تفصيل. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ما حكم به أفضل من ما أنزل الله فهو كفر أكبر. أما إذا كان عقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الأفضل ولكن جرفه الهوى فحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر دون كفر. أين؟ يعني كما يقال في هذه يقال في أي نعم، يفصل في يعني في حكمنا على بغض الصحابة، لأنه في من يبغض الصحابة لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر أكبر، يعني كأنهم يبغضونهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول يعني نعم اتخذهم صحابة فهو يبغضهم كأنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر أكبر. لكن لو أنه صار البغض لشبهة أو صار البغض يعني لمسألة شخصية يعني كما جرى يعني بين الصحابة أي نعم، وبعضهم قاتل بعض، ولكن لا يخرجهم هذا عن كونهم صحابة وعن كونهم أي نعم فضلاء أي نعم، فهذا يقال كفر دون كفر. وقد ورد الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، واضح أي نعم. في شيء أخو؟ لا عندي ورق قبل شوي، عندي ورق وارجع لكم إن شاء الله. يقول ما حكم إعطاء قطعة أرض من طرف عجوز إلى شاب ربته وهو بدوره قام برعايتها مع العلم أن لديها ورثة وهي على قيد الحياة حاليا؟ يعني هي أعطت الشاب هذا مقابل خدمته، فلها أن تتصرف في مالها وتعطيه، وأما الورثة ما لهم حق حتى تموت. أي نعم، الله المستعان. بعضهم بعض الأولاد يصير عاق، يمنعون أبوهم من التصرف، يحجرون عليه وهو بكامل عقله وتمام صحته، كله من أجل الدنيا. أي نعم، خاصة إذا صار نعم هذا الأب يريد أن يعطي من ماله ما يخدمه في آخر حياته، لا هم يخدمونه ولا هم يكفون شره، يكفون شرهم عنه. يقول هل نصلي ركعتين تحية المسجد إذا خرج المصلي لإعادة وضوءه؟ طبعا الأولى أنه إذا دخل المسجد مرة أخرى سنة الوضوء وتحية المسجد نعم يتضمنها ركعتين، هي سنة الوضوء وتحية المسجد. ما حكم تنظيم النسل؟ تنظيم النسل خرافة، كذب تنظيم النسل. ما شاء الله أن يعني يوجد يوجده سبحانه وتعالى. ولهذا رجل صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي يعني جارية مملوكة وأنا يعني أحب أن آتي منها ما يأتي الرجل من ملكها كما قال، ولكن أكره أن تحمل، ولكن أكره أن أفأعزل عنها؟ قال ولما يفعل أحدكم ذلك؟ ما قدره الله سيكون. وبعد مدة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الجارية حملت، فما قدره الله لابد أن يكون. أي نعم، تنظيم الحمل هذه يعني لا تمنع ما قدر الله، لا تمنع ما قدره الله، إلا أن يقال هذه أسباب، إذا الله سبحانه وتعالى هيأ هذه الأسباب بقدرته ربما تكون سببا يعني لعدم تراكم الأولاد وإرهاق الأم، نعم من هذا الباب يجوز، نعم اتخذها سببا ولا يعتمد عليها، يعلم في عقيدته أن ما قدره الله سيكون، ولكن هي أسباب إذا كانت مباحة فله ذلك، والله المستعان. قال صار بيني وبين أحد أقاربي مشكلة وذهبت إليه أطلب منه السماح فلم يسامحني مع أنه أساء إلي كثيرا، فهل برئت ذمتي؟ إن شاء الله برئت ذمتك، خلاص أطلب منه السماح وحاول يعني اغتنم الفرص وادفع إليه أناس يقنعونه. أي هذا يستدل بقول ابن حجر مولد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، هذا ابن حجر يعمل بدعة، ابن حجر ليس معصوما إن كان قال هذا ليس معصوما، أي نعم، وقد رد عليه العلماء المحققون، ردوا على من أجاز بدعة المولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقامها ولا القرون المفضلة ما أقاموا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن على عهد الصحابة يعني مستحبا وسنة فليس مستحبا وسنة بعده، والذي أحدثه العبيديون الفاطميون الروافض هم الذين أحدثوا في القرن السادس، هم الذين أحدثوا بدعة المولد. نعم يا شيخ مرحبا. اللهم صل وسلم على رسول، اقرب من عندي عشان اسمعك شوي. ها ما ادري وش كلامك، ما شاء الله يعني. لا اجل عليكم السلام ورحمة. نعم ايه مواصل شروط العصر، من هم من هم معظم، قلت لي معظم وعجز لا افهم ايه ضيعتني بمعظم، معظم معظم شراح العقيدة الطحاوية ليس إيه إيه ولو ولو درست ولو درست على كل حال، يعني كون الضلالة تنتشر ليس مبررا لصحتها، ليس مبررا لصحتها، والعقيدة واضحة وصافية، من أراد الحق وجده في الكتاب والسنة. العوام أحسن من العلماء يا شيخ، العوام عقيدتهم سليمة أحسن من العلماء. ها؟ لا لا لا لا لا لا، أنت لم تستقرأ وتكلمت بغير علم، عامة الأمة ولله الحمد عقيدتهم صافية وعقيدتهم سلفية. أي نعم الأشعرية هؤلاء الذين يؤولون الصفات شذا، حتى الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة، حتى الفخر الرازي رجع إلى مذهب أهل السنة، حتى الجويني رجع إلى مذهب أهل السنة، حتى الإمام الغزالي رجع إلى مذهب أهل السنة، وأناظرك يعني استقرئ التاريخ تجد هذا الكلام صحيح. إذن الغالبية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الحاضر هم أهل السنة والجماعة، لا تقول للغالبية أشعرية، فأنت يعني تغلبني بال إيه حصل مناظرة، ما لنا نناظرهم، حنا ما ضيعنا الحق حتى نناظر الأهل الباطل، لسنا بحاجة إلى مناظرتهم، لكن هم إذا سألونا علمناهم، لقل الله يهديهم. نعم ما ضاع لدينا الحق حتى نبحث عنه عند يعني من ابتلوا بحثالات المتفلسفة والأفكار المستوردة. الله المستعان. وإياك عافاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من عقيدتنا معي الورق يا أخواننا كتبوا على كل حال الورق أبدأ به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من عقيدتنا إعادة الخلافة الإسلامية؟ من عقيدتنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. فالإسلام باقي والطائفة المنصورة باقية، لكن إعادة الخلافة بمعنى يعني ما تزعمه أو ما يزعمه من يسمى تنظيم داعش هذا باطل. هؤلاء خوارج، هؤلاء قرن من قرون الخوارج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطعه كما قطع قرون الخوارج السابقة. فهؤلاء افتاتوا على المسلمين ويريدون أن يعني أن المسلمين بالقوة ينضمون تحت لوائهم، وألغوا كل بيعة على سبقتهم خاصة على الكتاب والسنة لم يعتبروها. والرسول يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فهي بيعتهم بيعة باطلة، وهم قرن من قرون الخوارج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطعه. هذا أمر كيف ولي يعني خادم الحرمين الشريفين هو إمام أهل السنة والجماعة وهو إمام المسلمين. إذا لم تعترف بهذا صلاتك باطلة، إذا لم تعترف بهذا صلاتك باطلة، لأنك تصلي خلف الإمام الذي نصبه. بارك الله فيك. بس أنت سألتني يا أخي، سألت أي نعم، وكأنك لا لا أنت لا تعرف شيئا واضحا. خادم الحرمين هو إمام المسلمين، نسأل الله أن يمده بالصحة والعافية. هو إمام المسلمين بدليل أنك تصلي خلف الإمام الذي نصبه. لا لا لا، الذي بويع على الكتاب والسنة هذاك الحاكم حكام دنيا. فرق بين الذي بويع على الكتاب والسنة والذي بويع على الدستور، لا تغالط. إيه؟ معي في الكلام أجل اتفقنا. لما اتفق ما شاء الله زين، رجوع الحق. طيب بارك، اتفقنا. يتفق المسلمين على ما يخالف الكتاب والسنة، على أنه لا تقام الحدود. يا أخي اتق الله. لا لا يا أخي لا لا، ما ما ما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. شوف السلطة التشريعية من الله، والسلطة القضائية تقضي بشرع الله، والسلطة التنفيذية تنفذ ما قضاه ما قضته السلطة الشرعية. الانتخابات من وحي الديمقراطية، ديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب، أليس كذلك؟ وهذه وثن العصر، مستوردة من الغربيين، حكم الشعب بالشعب، يعني السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية من الشعب وللشعب، ليس لله سلطة. هل هذا حق يا أخي؟ لا يا أخي، أي أمر الشورى غير الديمقراطية، لا تجهل يا ابني. الشورى غير الديمقراطية، الشورى يختارهم ولي أمر المسلمين، ولا ينظرون في شيء فيه نص محقق من الكتاب والسنة، إنما ينظرون فيما لا نص فيه. أما الديمقراطية كل شيء ينظرون فيه، يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. حكم الشعب بالشعب للشعب، الشعب كأنه هو يعني الإله. يا أخي وأفادته نفعته ديمقراطية لجابته هي التي نسفته. أنت يا أخي لا تثيرنا زيادة. بارك الله فيك. ها؟ على جانا عاد بلفة ثانية. أنتم تسألون لتستفيدون ولا تسألون لتفتنون؟ لا يا أخي أرجوك، أنا ما وجهت الكلام لك، أنا متصالح معك، لكن هذا الذي يأتي من الجنب. أي نعم، اجلس يا أخي، اجلس اجلس، بارك الله فيك، اجلس اجلس. اسم الكتاب المشروح: شرح العقيدة الطحاوية، الإمام الطحاوي حنفي والشارح حنفي. ما نتعصب، ابن أبي العز، ما نقول حنا حنابلة أو نقول وهابية، ما نقبل إلا كتابنا اللي عليه الاسم. لا، هذا الإمام الطحاوي من أئمة الحنفية، والشارح ابن أبي العز حنفي. أي نعم، فمن وافق الحق قبلناه، ومن خالف الحق رددناه على صاحبه كائنا من كان ولو كان القريب. في نص في غير المسجد النبوي، النص ثابت في غير المسجد النبوي، وإذا ثبت في غير المسجد النبوي فالمسجد النبوي من باب أولى. في حديث أقول لك، إيه نعم، في حديث بهذا المعنى، لكن في غير المسجد، غير المسجد النبوي. أه؟ لا أنت، أه؟ ما شاء الله، والله ما يكفيك خاتم واحد، أنا خايف من الخاتمين ذي. أه؟ نعم، الوالد توفي. اي نعم عليها. اي نعم، اوجز السؤال، في ناس بيسألوا. اي والله هذه مسألة تحتاج الى حصر وراثة. انا الحقيقة، طيب قل لي سؤالك. اي لا، ما يرث الا، ما يرث الا من ورثه الله عز وجل بموجب حصر الوراثة. اي نعم، اذا كان الميت له ابناء، اي نعم، وله زوجة وله أم وله كذا، هؤلاء هم الورثة، يحجب الأدنى يحجب الأبعد. ما لا، أول شيء هذه تحتاج إلى حصر وراثة، حصر وراثة لدى المحكمة. طبعا هذه لا أستطيع، وأنت لا تستطيع أن تصورها لي كما ينبغي، إن دعها لحصر الوراثة الشرعي. نعم يا شيخ، جهلة جهلة، ما هم سلفيين. أين ديمقراطية الغربية وثن حكم الشعب؟ يا أخي عرف لي الديمقراطية يا أخي، عرفها لي، وينك رحت عنا؟ عرف الديمقراطية ما هي.